هداية التوفيق بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. مراحل العمر عبرة لمن يعتبر. الختم على القلوب سببه الذنوب. سورة لقمان مكية. من مقاصد السورة الأمر باتباع الحكمة التي تضمنها القرآن والتحذير من الإعراض عنها. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه الآيات المنزلة عليك أيها الرسول آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة. هدى ورحمة للمحسنين. وهو هداية ورحمة للذين يحسنون العمل بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم وهم موقنون بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المتصفون بتلك الصفات على هدى من ربهم وأولئك هم الفائزون بنيل ما يطلبونه والبعد عما يرهبونه. ولما ذكر الله صفات المحسنين ذكر صفات المسيئين فقال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس مثل النضر بن الحارث من يختار الأحاديث الملهية ليصرف الناس إليها عن دين الله بغير علم ويتخذ آيات الله هزوا يسخر منها أولئك الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مذل في الآخرة. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تقرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرا عن سماعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه صمما عن سماع الأصوات فبشره أيها الرسول بعذاب موجع ينتظره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات نعيم يتنعمون فيما أعده الله لهم فيها خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ماكثين فيها وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا شك فيه وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. خلق السماوات والأرض خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق الله سبحانه وتعالى السماوات مرفوعة بغير أعمدة ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بكم وبث فوق الأرض أنواع الحيوان وأنزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صيف بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا المذكور خلق الله فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله بل الظالمون في ضلال واضح عن الحق حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. من فوائد الآيات طاعة الله تقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. تحريم كل ما يصد عن الصراط المستقيم من قول أو فعل. التكبر مانع من اتباع الحق. انفراد الله بالخلق وتحدي الكفار أن تخلق آلهتهم شيئا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور وقلنا له اشكر يا لقمان لربك ما أنعم به عليك من التوفيق لطاعته ومن يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه فالله غني عن شكره ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئا فهو غني عن خلقه جميعا محمود على كل حال. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واذكر أيها الرسول إذ قال لقمان لابنه وهو يرغبه في الخير ويحذره من الشر يا بني لا تعبد مع الله غيره إن عبادة معمود مع الله ظلم عظيم للنفس بارتكاب أعظم ذنب يؤدي إلى خلودها في النار. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة وقطعه عن الرضاعة في عامين، وقلنا له اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، ثم اشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، إلي وحدي المرجع فأجازي كلا بما يستحقه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله غيره تحكما منهما فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة والإحسان، واتبع طريق من أناب إلي بالتوحيد والطاعة، ثم إلي وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعا فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل وأجازيكم عليه. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إن السيئة أو الحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من خردل وكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض فإن الله يأتي بها يوم القيامة فيجازي العبد عليها. إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء خبير بحقائقها وموضعها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله فلا خيرة لك فيه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تعرض وجهك عن الناس تكبرا ولا تمشي فوق الأرض فريحا معجبا بنفسك إن الله لا يحب كل مختال في مشيته فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وتوسط في مشيتك بين الإسراع والدبيب مشيا يظهر الوقار واخفض من صوتك لا ترفعه رفعا يؤذي إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها. من فوائد الآيات لما فصل سبحانه ما يصيب الأمة من جهد الحمل والوضع دل على مزيد برها. نفع الطاعة وضرر المعصية عائد على العبد. وجوب تعاهد الأبناء بالتربية والتعليم. شمول الآداب في الإسلام للسلوك الفردي والجماعي. لا شك أن هناك حقوق يستوي فيه الأب والأم، هناك حقوق الأم مقدم على الأب 3 مرات ومنها الصحبة. فلو أن الإنسان خير بين صحبة الوالد والوالدة فإنه يقدم صحبة الوالدة. نعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا وتشاهدوا أيها الناس أن الله يسر لكم الانتفاع بما في السماوات من شمس وقمر وكواكب ويسر لكم أيضا ما في الأرض من دواب وشجر ونبات وأكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان كجمال الصورة وحسن الهيئة وباطنة كخفية كالعقل والعلم. ومع وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بغير علم مستند إلى وحي من الله أو عقل مستنير ولا كتاب واضح منزل من الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله من رسوله من الوحي قالوا لا نتبعه بل نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة آلهتنا أي يتبعون أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما يضلهم به من عبادة الأوثان إلى عذاب السعير يوم القيامة. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يقبل على الله مخلصا له عبادته ومحسنا في عمله فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به من يرجو النجاة حيث لا يخاف انقطاع ما أمسك به، وإلى الله وحده مصير الأمور ومرجعها فيجازي كلا بما يستحق. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر بالله فلا يحزنك أيها الرسول كفره، إلينا وحدنا مرجعهم يوم القيامة فنخبرهم بما عملوا من سيئات في الدنيا ونجازيهم عليها، إن الله عليم بما في الصدور لا يخفى عليه شيء مما فيها. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنا قليلا ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب النار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن خلقهن الله قل لهم الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل معظمهم لا يعلمون من يستحق الحمد لجهلهم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، إن الله هو الغني عن جميع مخلوقاته المحمود في الدنيا والآخرة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أن ما في الأرض من شجر قطع وبري أقلاما وجعل البحر حبرا لها ولو مده سبعة أبحر ما ثنيت كلمات الله لعدم تناهيها، إن الله عزيز لا يغالبه أحد حكيم في خلقه وتدبيره. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة، إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر، بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار شيء آخر، وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها عن خلق أخرى وبعثها. من فوائد الآيات نعم الله وسيلة لشكره والإيمان به لا وسيلة للكفر به. خطر التقليد الأعمى وخاصة في أمور الاعتقاد. أهمية الاستسلام لله والانقياد له وإحسان العمل من أجل مرضاته. عدم تناهي كلمات الله. الله سبحانه وتعالى عظيم بصفاته، عظيم في ذاته، فلا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى. نعم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ألم تر أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار وينقص من النهار ليزيد الليل وقدر مسار الشمس والقمر إذ يجريان كل في مداره إلى أمد محدد وأن الله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن ما يعبده المشركون من دونه هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي بذاته وقهره وقدره على جميع مخلوقاته الذي لا أعلى منه، هو الذي هو أكبر من كل شيء. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم تر أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره ليريكم أيها الناس من آياته الدالة على قدرته سبحانه ولطفه إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيبه من ضراء شكور لما يناله من نعماء. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال والغمام دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء والعبادة فلما استجاب الله لهم وأنقذهم إلى البر وسلمهم من الغرق فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال ومنهم جاحد لنعمة الله وما يجحد بآياتنا إلا كل غدار مثل هذا الذي عاهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن ولده ولا يغني مولود عن والده شيئا إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة. فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده وحده علم الساعة فيعلم متى تقع وينزل المطر متى شاء ويعلم ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى شقي أم سعيد وما تعلم نفس ما تكسب غدا من خير أو شر وما تعلم نفس بأي أرض تموت بل الله هو الذي يعلم ذلك كله إن الله عليم خبير بكل ذلك لا يخفى عليه شيء من ذلك. من فوائد الآيات نقص الليل والنهار وزيادتهما وتسخير الشمس والقمر آيات دالة على قدرة الله سبحانه ونعم تستحق الشكر. الصبر والشكر وسيلتان للاعتبار بآيات الله. الخوف من القيامة يقي من الاغترار بالدنيا ومن الخضوع لوساوس الشياطين. إحاطة علم الله بالغيب كله. هذه الخمس هي من خصائص الرب تبارك وتعالى، إحاطته بعلم الساعة، نزول الغيث وفعلا وكما وكيفا، ويعلم ما في الأرحام كما وكيفا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كما وكيفا، وما تدري نفس بأي أرض تموت متى وكما وكيفا. نعم. سورة السجدة مكية. من مقاصد السورة بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منزل عليه من رب العالمين لا شك في ذلك. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إن هؤلاء الكافرين يقولون إن محمد اختلقه على ربه، ليس الأمر كما قالوا، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، المنزل من ربك أيها الرسول عليك لتخوف قوما ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه ويعملوا به. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم على وارتفع على العرش علو يليق بجلاله. ما لكم أيها الناس من دونه من ولي يتولى أمركم أو شفيع يشفع لكم عند ربكم أفلا تتفكرون. وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه غيره. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الله سبحانه وتعالى أمر جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض ثم يصعد إليه ذلك الأمر في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أنتم أيها الناس في الدنيا. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضر لا يخفى عليه منهما شيء. العزيز الذي لا يغالبه أحد الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بعباده المؤمنين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أتقن كل شيء خلقه وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه أي المني. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم أتم خلق الإنسان سويا ونفخ فيه من روحه بأمر الملك الموكل بنفخ الروح وجعل لكم أيها الناس الأسماع لتسمعوا بها والأبصار لتبصروا بها والأفئدة لتعقلوا بها قليلا ما تشكرون هذه النعمة لله التي أنعم بها عليكم. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقال المشركون المكذبون بالبعث إذا متنا وغيبنا في الأرض وصارت أجسامنا ترابا فهل نبعث أحياء من جديد؟ لا يعقل ذلك بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث يتوفاكم ملك الموت الذي فوضه الله بقبض أرواحكم ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء. من فوائد الآيات الحكمة من بعثة الرسل أن يهدوا أقوامهم إلى الصراط المستقيم، ثبوت صفة الاستواء لله من غير تشبيه ولا تمثيل، استبعاد المشركين للبعث مع وضوح الأدلة عليه. كون الإنسان يرى السمع والبصر والعقل هذا في حد ذاته يجعله يذعن لربه سبحانه يطيع، هذه نعم لا تقدر بثمن. فما الذي يجعل الإنسان يعصي رب؟ إنسان يعطيك 10 دنانير يمكن كل ما تشوفه تذله، إنسان إذا أعطاك 1000 إذا أعطاك 1000000 إذا أعطاك ما لا يقدر بثمن. فينبغي على العبد أن يكون شكورا لا أن يكون كفورا. نعم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث يشعرون بالخزي ويقولون ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك فارجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحا يرضيك عنا إنا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسل لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرا عظيما. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا ولكن وجب القول مني حكمة وعدلا لأملأن جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين الجن والإنس اختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق الإيمان والاستقامة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ويقال لهم يوم القيامة تبكيتا لهم وتوبيخا ذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم إنا تركناكم في العذاب غير مبالين بما تقاسونه منه وذوقوا عذاب النار الدائم الذي لا ينقطع بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. ولما ذكر الله حال المجرمين ذكر حال المؤمنين فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على رسولنا الذين إذا وعظوا بها سجدوا لله مسبحين بحمده وهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي حال. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتباعد جنوبهم عن فرشهم التي كانوا عليها في نومهم يتركونها ويتوجهون إلى الله يدعونه في صلاتهم وغيرها خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم أي نفس ما أعده الله لهم مما تقر به أعينهم جزاء منه لهم على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات فهو جزاء لا يحيط به إلا الله لعظمه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. من كان مؤمنا بالله عاملا بأوامره ومجتنبا لنواهيه ليس كمن كان خارجا عن طاعته لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فجزاؤهم يعد لهم جنات يستغرون فيها كرامة من الله لهم جزاء على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي فمستقرهم الذي أعد لهم يوم القيامة النار ماكثين فيها أبدا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم تبكيتا لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوفكم منه. من فوائد الآيات إيمان الكفار يوم القيامة لا ينفعهم لأنها دار جزاء لا دار عمل. خطر الغفلة عن لقاء الله يوم القيامة من هدي المؤمنين قيام الليل. وأقل قيام الليل هو أن الإنسان يطبق السنة هذا الأكمل، والأقل كما قال ابن عباس صلي ركعتين ثم الشفع والوتر حتى يحسب من الذين قاموا الليل. ونحن المقبلون على مضمار من مضامير المغفرة وشهادات العتق كما قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنجد ولنجتهد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر. نعم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنيا قبل العذاب الأكبر المعد لهم في الآخرة إن لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتعظ بها وأعرض عنها غير مبال بها إنا من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله منتقمون لا محالة. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد أعطينا موسى التوراة فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج. وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدي بهم الناس في الحق يرشدون إلى الحق وبإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وعلى الأذى في سبيل الدعوة وكانوا بآيات الله المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديقا جازما. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك أيها الرسول هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا فيبين المحق والمبطل ويجازي كلا بما يستحقه. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أعمي هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة فهم يمشون في مساكنهم التي كانوا يسكنونها قبل إهلاكهم فلم يتعبوا بحالهم. إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبرا يستدل بها على صدق رسلهم الذين جاءوا من عند الله. أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب متى هذا أولم ير هؤلاء المكذبون بالبعث أنا نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيها فنخرج بذلك الماء زرعا تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم ويأكلونهم منه أفلا يبصرون ذلك ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل لهم أيها الرسول هذا الوعد هو يوم القيامة إنه يوم الفصل بين العباد حين لا ينفع الذين كفروا بالله في الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم منتظر ما يحل بهم إنهم ينتظرون ما تعيدهم من العذاب. من فوائد الآيات عذاب الكافر في الدنيا وسيلة لتوبته، ثبوت اللقاء بين نبينا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، الصبر واليقين صفة أهل الإمامة في الدين. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، هذا قبل الآية نزلت قبل حدوث حادثة الإسراء والمعراج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام والأنبياء الآخرين في ليلة الإسراء والمعراج. هناك تفسير آخر، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه يوم القيامة فإن البعث كائن، لا كما يزعم هؤلاء المشركون أن البعث لا يكون. فلذلك إذا قال لك أحد أن البعث لا يكون تقول له لقاؤنا يوم القيامة، إذا متنا ترى بعد ذلك تبعث أنت وابعث أنا، حينئذ تعض أصابع الندم. نعم. سورة الأحزاب مدنية. من مقاصد السورة بيان عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي اثبت ما معك على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخفه وحده ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم إن الله كان عليما بما يكيده الكفار والمنافقون حكيما في خلقه وتدبيره. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يفوته من ذلك شيء وسيجازيكم على أعمالكم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واعتمد على الله وحده في أمورك كلها وكفى به سبحانه حافظا لمن توكل عليه من عباده. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد، وكذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم، ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبني بمنزلة الأبناء من الصلب، فإن الظهار وهو تحريم الرجل زوجته عليه كأمه وأخته، وكذلك التبني من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام ذلك الظهار والتبني قول ترددونه بأفواهكم ولا حقيقة له، فليست الزوجة أما ولا الدعي ابنا لمن ادعاه، والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده وهو يرشد إلى طريق الحق. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. انسبوا من تزعمون أنه أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين فنسبتهم إليهم هو العذر عند الله، فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرروكم من الرق. فنادوا أحدهم بيا أخي ويا ابن عمي، ولا إثم عليك إذا أخطأ أحدكم ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيا إلى مدعيه، ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأ. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره وزوجاته صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين، فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهن بعد موته صلى الله عليه وسلم. وذوي القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام، ثم نسخ توارثهم بعد ذلك إلا أن تفعلوا أيها المؤمنون إلى أوليائكم من غير الورثة معروفا من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك، كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورا فيجب العمل به. من فوائد الآيات لا أحد أكبر من أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رفع المؤاخذة بالخطأ عن هذه الأمة، وجوب تقديم مراد النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الأنفس، بيان علو مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة نكاحهن من بعده لأنهن أمهات للمؤمنين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. واذكر أيها الرسول إذ أخذنا من الأنبياء عهدا مؤكدا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا ويبلغوا ما أنزل إليه من الوحي، وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم عهدا مؤكدا على الوفاء بما أؤتمنوا عليه من تبليغ رسالات الله ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين، وأعد الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابا موجعا هو نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع اذكروا نعمة الله عليكم. حين جاءت المدينة جنود الكفار متعذبين على قتالكم وساندهم المنافقون واليهود، فبعثنا عليهم ريحا هي ريح الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثنا جنودا من الملائكة لم تروها فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على أعمالكم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب، حينها مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة، فتارة تظنون النصر وتارة تظنون اليأس منه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في ذلك الموقف في غزوة الخندق اختبر المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليهم واضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف، وتبين بهذا الاختبار المؤمن والمنافق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يومئذ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك ما وعدنا الله ورسوله من نصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. واذكر أيها الرسول حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة يا أهل يثرب اسمنا المدينة قبل الإسلام لا إقامة لكم عند سفح سلع قرب الخندق فارجعوا إلى منازلكم. ويطلب فريق منهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدو وليست مكشوفة كما زعموا، وإنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب للفرار من العدو. يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو. لماذا يريدون أن يعتذروا؟ يريدون أن يهربوا، يخافون من سيوف الكفار، يظنون أن هذا يؤخر أجله. أجل إذا جاء يموت الإنسان أينما كان، لكن هذا يحتاج إلى إيمان، ولذلك الإيمان بالقدر يجعل الإنسان شجاع، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيب. نعم. وإنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدوهم ذلك، وما احتسبوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلا. وما احتبسوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال لئن أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن عدوهم ولا يفروا خوفا منهم، ولكنهم نكثوا وكان العبد مسؤولا عما عاهد الله عليه وسوف يحاسب عليه. من فوائد الآيات منزلة أولي العزم من الرسل، تأييد الله لعباده المؤمنين عند نزول الشدائد، خذلان المنافقين للمؤمنين في المحن، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل أيها الرسول لهؤلاء لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتل من القتال خوفا من الموت أو من القتل، لأن الآجال مقدرة، وإذا فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا زمنا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل لهم أيها الرسول من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل أو أراد بكم ما ترجونه من السلامة والخير، لا أحد يمنعكم من ذلك، ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا يمنعهم من عقاب الله لهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. إن الله يعلم المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائلين لإخوانهم تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا فإننا نخاف عليكم القتل، وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا ليدفعوا عن أنفسهم العار لا لينصروا الله ورسوله. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. بخلاء عليكم معشر المؤمنين بأموالهم فلا يعينونكم ببذلها، وبخلاء بأنفسهم فلا يقاتلون معكم، وبخلاء بمودتهم فلا يوادونكم. فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدو رأيتهم ينظرون إليك أيها الرسول تدور أعينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت، فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام وبألسنة سليطة أشحة على الغنائم يبحثون عنها أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا فأبطل الله ثواب أعمالهم وكان ذلك الإبطال يسيرا على الله. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتألبة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين، وإن قدر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب يسألون عن أخباركم ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم ولو كانوا فيكم أيها المؤمنون ما قاتلوا معكم إلا قليلا فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم فيما قاله رسول الله وقام به وفعله قدوة حسنة فقد حضر بنفسه الكريمة وباشر الحرب فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه. ولا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو ثواب الله ورحمته ويرجو اليوم الآخر ويعمل له وذكر الله ذكرا كثيرا. وأما الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فإنه لا يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن والنصر وصدق الله ورسوله في هذا فقد تحقق، وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانا بالله وانقيادا له. من فوائد الآيات الآجال محددة لا يقربها قتال ولا يبعدها هروب منه، التثبيط عن الجهاد في سبيل الله شأن المنافقين دائما، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة المؤمنين في أقواله وأفعاله، الثقة بالله والانقياد له من صفات المؤمنين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا الله فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله، فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيله، وما غير هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا الله عليه مثل ما فعله المنافقون بعهودهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن يشاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم، ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة، وكان الله غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما به. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ورد الله قريشا وغطفان والذين معهم بكربهم وغمهم لفوتهم ما أملوا، لم يغفروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال معهم بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة، وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد إلا غلبه وخذله. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم، وألقى الخوف في نفوسهم فريقا تقتلونهم أيها المؤمنون وفريقا تأسرونهم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وملككم الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل، وملككم منازلهم وأموالهم الأخرى، وملككم أرض خيبر التي لم تطؤوها بعد لكنكم ستطؤونها، وهذا وعد وبشرى للمؤمنين، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك حين طلبنا منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالين إلي أمتعكن بما تمتع به المطلقات وأطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إيذاء. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وتردن الجنة في الدار الآخرة فاصبرن على حالكن فإن الله أعد لمن أحسن منكن بالصبر وحسن العشرة أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي من يأت منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتها ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة. من فوائد الآيات تزكية الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم لهم. عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا الله. سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب. اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله ورسوله دليل على قوة إيمانهم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن تدم على طاعة الله ورسوله منكن وتعمل عملا صالحا مرضيا عند الله نؤتها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء وأعددنا لها في الآخرة أجرا كريما وهو الجنة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لستن في الفضل والشرف مثل سائر النساء، بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن امتثلتن أوامر الله واجتنبتن نواهيه. فلا تلين القول وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام، وقلن قولا بعيدا من الريبة بأن يكون جدا لا هزلا بقدر الحاجة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واثبتن في بيوتكن فلا تخرجن منها لغير حاجة، ولا تظهرن محاسنكن صنيع من كنا قبل الإسلام من النساء حيث كنا يبدين ذلك استمالة للرجال، وأدين الصلاة على أكمل وجه وأعطين زكاة أموالكن وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته، ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقى بعده دنس. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله ومن سنة رسوله المطهرة إن الله كان لطيفا بكن حين أنتن عليكن بأن جعلكن في بيوت نبيه، خبيرا بكن حين اصطفاكن أزواجا لرسوله واختاركن أمهات لجميع المؤمنين من أمته. هذه التوجيهات لأمهات المؤمنين أن لا يخضعن بالقول ويقرن في بيوتهن ولا يتبرجن، يقمن الصلاة يعطين الزكاة ويطعن الله ورسوله. فإذا كان هن بحاجة لمثل هذه التوجيهات مع ما لهن من الفضل والمنزلة وبيت النبوة والتطهير، فكيف بغيرهن؟ فعلى نساء المؤمنات أن يقتدين بنساء النبي فهن القدوات. نعم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات والمصدقين بالله والمصدقات والمطيعين والمطيعات لله والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفرض والنفل والصائمين والصائمات لله في الفرض والنفل والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليها وبالبعد عن فاحشة الزنا ومقدماتها والذاكرين والذاكرات الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرا سرا وعلانية أعد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم وأعد لهم ثوابا عظيما يوم القيامة وهو الجنة. من فوائد الآيات من توجيهات القرآن للمرأة المسلمة النهي عن الخضوع بالقول والأمر بالمكت في البيوت إلا لحاجة والنهي عن التبرج. فضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته. مبدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم في العمل والجزاء إلا ما استثناه الشرع لكل منهما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ويستقول أيها الرسول الذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأنعمت عليه أنت بالعتق والمقصود زيد بن حارثة رضي الله عنهما حين جاءك مشاورا في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش تقول له أمسك عليك زوجتك ولا تطلقها واتق الله بمثال أوامره واجتناب نواهيه وتكتم في نفسك أيها الرسول ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها والله أولى أن تخشاه في هذا الأمر. فلما طابت نفس زيد ورغب عنها وطلقها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني إذا طلقوهن وانقضت عدتهن وكان أمر الله مفعولا لا مانع منه ولا حائل دونه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحل الله له من نكاح زوجة ابنه بالتبني وهو في ذلك يتبع سنة الأنبياء من قبله فليس هو صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل في ذلك وكان ما يقضي الله به من إتمام هذا الزواج وإبطال التبني وليس للنبي فيه رأي أو خيار قضاء نافذا لا مرد له. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله منزلة عليهم إلى أممهم ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون ما أحل الله لهم وكفى بالله حافظا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها ويجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها، ولكنه رسول الله إلى الناس وخاتم النبيين فلا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ونزهه سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخره لفضلهما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته ويخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما، فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. من فوائد الآيات وجوب استسلام المؤمنين لحكم الله والانقياد له، اطلاع الله على ما في النفوس. من مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش أن زوجها الله من فوق سبع سماوات. فضل ذكر الله خاصة وقت الصباح والمساء. في فضل زيد، فهو الصحابي الوحيد المذكور اسمه في القرآن، وأبو بكر الصديق مذكور وصفه إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، مذكور وصفه ثاني اثنين إذ هما في الغار. أما زيد مذكور باسمه. طيب أيهما أشرف ذكرا؟ المذكور بوصفه، لأن المذكور بوصفه استحق الذكر لوصفه الصحبة. المذكور باسمه استحق الذكر للحكم المتعلق به. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء، وأعد الله لهم أجرا كريما وهو جنته جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن معصيته. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم، ومبشرا للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة، ومخوفا للكافرين بما أعد لهم من عذابه. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعثناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره، وبعثناك مصباحا منيرا يستنير به كل من يريد الهداية. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وأخبر المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعه لهم بما يسرهم أن لهم من الله سبحانه فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله وأعرض عنهم، فلعل ذلك يكون أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به، واعتمد على الله في كل أمورك ومنها النصر على أعدائك، وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن فما لكم عليهن من عدة، سواء كانت في الأقراء أو الشهور، للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهن. ومتعوهن بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وخلوا سبيلهن بالمعروف دون إيذاء لهن. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي إنا أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن وأحللنا لك ما ملكت ما ملكت وأحللنا لك ما ملكت من الإماء مما أفاء الله به عليك من السبايا، وأحللنا لك نكاح بنات عمك ونكاح بنات عماتك ونكاح بنات خالك ونكاح بنات خالاتك التي هاجرن معك من مكة إلى المدينة، وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير مهر إن أردت أن تنكحها. ونكاح الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره من الأمة. قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا 4 نسوة، وما شرعناه لهم في شأن إمائهم حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاء منهن دون تقييد بعدد، وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبحه لغيرك لئلا يكون عليك ضيق ومشقة، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. من فوائد الآيات الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح. يندب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بعض المال جبرا لخاطرها. خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بجواز نكاح الهبة وإن لم يحدث منه. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تؤخر أيها الرسول من تشاء تأخيره تؤخر أيها الرسول من تشاء تأخير قسمه من نسائك فلا تبيت معها، وتضم إليك من تشاء منهن فتبيت معها، ومن طلبت أن تضمها ممن أخرتهن فلا إثم عليك في ذلك، ذلك التخير والتوسيع لك أقرب أن تقر به أعين نسائك وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تبخل بحق، والله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض، وكان الله عليما بأعمال عباده لا يخفى عليه منها شيء، حليما لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يجوز لك أيها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك، ولا يحل لك أن تطلقهن أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء، ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهن، لكن يجوز لك أن تتسرى بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد، وكان الله على كل شيء حفيظا. وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين، فقد منع طلاقهن والزواج عليهن. يعني كون الله عز وجل منع طلاقهن دليل على فضلهن ومكانتهن، لا يجوز أن تبدل بهن من أزواج أبدا، هن السبع مات عنهن عليه الصلاة والسلام، وأما خديجة فماتت في حياته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يأذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام، ولا تطيلوا الجلوس تنتظرون نبض الطعام، ولكن إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا فإذا أكلتم فانصرفوا، ولا تمكثوا بعده يستأنس بعضكم بحديث بعض، إن ذلك المكث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي أن يطلب منكم الانصراف، والله لا يستحي أن يأمر بالحق فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه صلى الله عليه وسلم بالمكث. وإذا طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مثل آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء الستر، ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهن أعينكم صونا لهن، لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الطلب من وراء ستر أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهن، حتى لا يتطرق الشيطان إلى قلوبكم وقلوبهن بالوسوسة وتزيين المنكر. وما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسول الله بالمكث للحديث، ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه، إن ذلكم الإذاء، ومن صوره نكاحكم نساءه من بعد موته حرام ويعد عند الله إثما عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تظهروا شيئا من أعمالكم أو تستروه في أنفسكم فلا يخفى على الله منه شيء، إن الله كان بكل شيء عليما، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من غيرها، وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من فوائد الآيات عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولذلك عاتب الصحابة رضي الله عنهم الذين مكثوا في بيته صلى الله عليه وسلم لتأذيه من ذلك. ثبوت صفتي العلم والحلم لله تعالى، الحياء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، صيانة مقام أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. لا إثم عليهن أن يراهن ويكلمهن دون حجاب آباؤهن وأولادهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النسب والرضاعة، ولا إثم عليهن أن يكلمن دون حجاب النساء المؤمنات وما ملكت أيمانهن. واتقين الله أيتها المؤمنات فيما أمر به ونهى عنه سبحانه، فهو مشاهد لما يظهر منكن ويصدر عنكن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يثني عند ملائكته على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وملائكته يدعون له، يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليما. ولما أمر الله بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه نهى عن إيذائه فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي الآخرة، وأعد لهم في الآخرة عذابا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إيذاء رسوله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء فقد احتملوا كذبا وإثما ظاهرا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وقل لبناتك وقل لنساء المؤمنين يرخين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال، ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإماء، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما به. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم بإضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام، والذين في قلوبهم فجور بتعلقهم بشهواتهم، والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين المؤمنين، لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفسادهم في الأرض. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. مطرودين من رحمة الله في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض. يجوز ملعونين يعني حال كونهم، وأينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا هذا جملة مستأنفة، ويجوز ملعونين أينما ثقفوا يعني المنافق ملعون وين ما كان، أخذوا وقتلوا تقتيلا. نعم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق، وسنة الله ثابتة لن تجد لها أبدا تغييرا. من فوائد الآيات علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وملائكته، حرمة إيذاء المؤمنين دون سبب، النفاق السبب لنزول العذاب بصاحبه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك المشركون أيها الرسول سؤال إنكار وتكذيب، ويسألك اليهود أيضا عن الساعة متى وقتها، قل لهؤلاء علم الساعة عند الله ليس عندي منه شيء، وما يشعرك أيها الرسول أن الساعة تكون قريبا؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته وهيأ لهم يوم القيامة نارا ملتهبة تنتظرهم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم أبدا لا يجدون فيها وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذابها. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم القيامة تقلب وجوههم في نار جهنم يقولون من شدة التحسر والندم يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا أطعنا الله بمثال ما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه وأطعنا الرسول فيما جاء به من ربه. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة فقالوا ربنا إنا أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامنا فأضلونا عن الصراط المستقيم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلون عن الصراط المستقيم ضعفي ما جعلت لنا من العذاب لإضلالهم إيانا وطردهم من رحمتك طردا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له في جسده فبرأه الله مما قالوا فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه وكان موسى عند الله وجيها لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بمثال أوامره واجتناب نواهيه وقولوا قولا صوابا صدقا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا صوابا أصلح لكم أعمالكم وتقبلها منكم ومحى عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه أي فوز وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا التكاليف الشرعية وما يحفظ من أموال وأسرار على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فامتنعنا من حملها وخفنا من عاقبته وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة حملها. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. حملها الإنسان بقدر من الله. ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء والمشركين من الرجال والمشركات من النساء على نفاقهم وشركهم بالله وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة التكاليف وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. من فوائد الآيات اختصاص الله بعلم الساعة، تحميل الأتباع كبراءهم مسؤولية إضلالهم لا يعفيهم هم من المسؤولية، شدة التحريم لإيذاء الأنبياء بالقول أو الفعل، عظم الأمانة التي تحملها الإنسان. من الأمانات الغسل من الجنابة، هذا أمر مخفي لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. من الأمانات الطهارة، الأمانات أداء الصلاة، الصيام، أداء الزكاة، هذه كلها من الأمانات. نعم. سورة سبأ مكية، من مقاصد السورة بيان أحوال الناس مع النعم وسنة الله في تغييرها. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وله سبحانه الثناء في الآخرة وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يدخل في الأرض من ماء ونبات ويعلم ما يخرج منها من نبات وغيره ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرزق ويعلم ما يصعد في السماء من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم وهو الرحيم بعباده المؤمنين الغفور لذنوب من تاب إليه. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا بالله لا تأتين الساعة أبدا قل لهم أيها الرسول بلى والله لتأتينكم الساعة التي تكذبون بها لكن لا يعلم وقت ذلك إلا الله فهو سبحانه عالم ما غاب من الساعة وغيرها لا يغيب عن علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور ولا أكبر إلا هو مكتوب في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم من الله مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها ولهم رزق كريم وهو جنته يوم القيامة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين عملوا جاهدين لإبطال ما أنزل الله من آيات فقالوا عنها سحر وقالوا عن رسولنا كاهن ساحر أو شاعر أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشده. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أن الذي أنزله الله إليك من وحي هو الحق الذي لا مرية فيه ويرشد إلى طريق العزيز الذي لا يغلبه أحد المحمود في الدنيا والآخرة. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متم وقطعتم تقطيعا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء. من فوائد الآيات سعة علم الله سبحانه المحيط بكل شيء فضل أهل العلم إنكار المشركين لبعث الأجساد تنكر لقدرة الله الذي خلقهم. طبعا المشركون لا ينكرون البعث الروحاني لا ينكرون وإنما إنكارهم في البعث الجسماني هل الأجسام والأجساد هذه يبعثها الله أو لا هنا أنكروا إنكارا شديدا. وحجتهم في ذلك أمران الأول يقولون أنها تضيع وتتمزق والثاني أن كيف يجمعها الله فالأول متعلق بعلم الله فالله عز وجل قال ما يضيع عن علمه شيء معلوم أن كل شيء في علم الله والثاني متعلق بقدرة الله والله لا يعجزه شيء. إذن لا ينبغي للإنسان أن يدخله أدنى ذرة شك في هذه القضية التي دخل الشك فيها إلى المشركين والفلاسفة. الفلاسفة أيضا كفروا فلاسفة المسلمين من أسباب تكفير العلماء لهم أنهم أنكروا البعث الجسماني. وهذا الطب اليوم علماء الفيزياء اليوم كلهم يعرفون أن البعث الجسماني من أسهل ما يكون عند الله عز وجل الذي أنشأ الخلق. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقالوا هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتنا أم هو مجنون يهذي بما لا حقيقة له. ليس الأمر كما زعم هؤلاء بل الحاصل أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم في العذاب الشديد يوم القيامة وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم من الأرض ويروا ما خلفهم من السماء إن نشأ خسف الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم وإن نشأ أن نسقط عليهم قطعا من السماء لأسقطناها عليهم إن في ذلك العلامة قاطعة لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة ربه يستدل بها على قدرة الله فالقادر على ذلك قادر على بعثكم بعد موتكم وتمزيق أجسامكم. ولقد آتينا داود منا منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكا، وقلنا للجبال يا جبال سبحي مع داود، وهكذا قلنا للطير وصيرنا له الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات. وأن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أن اعمل يا داود دروعا واسعة تقي مقاتليك بأس عدوهم، وصير المسامير مناسبة للحلق فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستغر فيها ولا غليظة بحيث لا تدخل فيها، واعملوا عملا صالحا إني بما تعملون بصير لا يخفى علي من أعمالكم شيء وسأجازيكم عليها. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. وسخرنا لسليمان داود عليه السلام الريح وسخرنا لسليمان بن داود عليهما السلام الريح تسير في الصباح بمسافة شهر وتسير في المساء مسافة شهر، وسيلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء، وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه، والذي يميل من الجن عما أمرناه به من العمل نذيقه من عذاب النار الملتهبة. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصور وما يشاء من صور وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء الكبيرة وقدور الطبخ الثابتات فلا يحركن لعظمهن. وقلنا لهم اعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أنعم به عليكم وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرض تأكل عصاه التي كان متكئا عليها فلما سقط تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذل لهم وهم ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام ظنا منهم أنه حي يراقبهم. من فوائد الآيات تكريم الله لنبيه داود بالنبوة والملك وبتسخير الجبال والطير يسبحن بتسبيحه وإلانة الحديد له. تكريم الله لنبيه سليمان عليه السلام بالنبوة والملك اقتضاء النعم لشكر الله عليها. اختصاص الله بعلم الغيب فلا أساس لما يدعى من أن الجن أو غيرهم اطلاع اختصاص الله بعلم الغيب فلا أساس لمن يدعى من أن للجن أو غيرهم اطلاعا على الغيب. أحسنت بارك الله فيك ثابك الله. يعني سبحان الله أعظم ملك كان لسليمان وفي الأخير الذي أسقطه وهو واقف أضعف مخلوق أرض. هذه عظة والله عبرة لمن أراد أن يتعظ ويعتبر. فلا ملك سليمان دام ولا ملك غيره. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بعد الصلاة خلصنا حنا الحين في الاحتياط. كان المقصود نخلص 29 الحين نخلص 28 إن شاء الله أو 27. أنا نيتي 27. الشيخ يوسف يشد حيله شو بعد الصلاة إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.